الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يمن عليه بطلب العلم، وطلب العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله تبارك وتعالى مدح أهل العلم فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط جل في علاه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم ورغب فيه، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن ماذا نريد من هذه الدنيا؟ نريد أن نحقق عبادة الله تبارك وتعالى بأمور كثيرة، منها طلب العلم. فطلب العلم طريق واسع واضح لتحصيل الجنة وتحصيل رضا الله تبارك وتعالى. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهله. فالإنسان يتعلم ويتعلم ويتعلم إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني أتعلم إلى أن أموت. إنسان لا يتكبر على العلم، لا يقول أنا كبير على العلم ولا يقول أنا صغير عن العلم. فالإنسان يبدأ بطلب العلم من صغر سنه إلى أن يسر الله تبارك وتعالى له، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. فالإنسان المتعلم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العلم، ومن ثم ينفع الله تبارك وتعالى به أمته، وينفع العبد بذلك نفسه. وأشكر وزارة الأوقاف المتمثلة بإدارة مساجد العاصمة، وكذلك القائمين على لجنة الزكاة في كيفان التابعين لإحياء التراث على إقامة مثل هذه الدورات العلمية والحرص عليها لبث العلم بين الناس، وهذا جهد مشكور. صلى الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياهم الأجر. وتم اختيار كتاب أو كتيب عقيدة أهل السنة للشيخ عدي بن مسافر رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ عدي بن مسافر من العباد، اشتهر بالعبادة والتقوى والدين، ولم يشتهر كثيرا بالعلم كما كاشتهاره بالعبادة والعلم، بالعبادة والتبتل إلى الله تبارك وتعالى. ولكن ذكر أهل العلم أن هذا المنهج الذي كتبه عدي بن مسافر هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عن عدي بن مسافر وغيره ممن هم كمثل حاله من المشايخ والعباد أن كلامهم يدور في عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخرجون عن ذلك، وإن خالفوا في مسائل قليلة أو استدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة، وذلك لعدم تخصصهم بالعلم، لكن في النهاية هذا يدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة هي التي كانت منتشرة بين الناس، يذكرها العالم المتخصص، يذكرها العابد، ويذكرها الناس جميعا. عدي بن مسافر توفي سنة 55 و500، سهل ها، ثلاث خمسات. توفي سنة 55 و500 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، فيكون من علماء القرن السادس الهجري، من علماء القرن السادس الهجري. وكما قلنا اشتهر بالعبادة أكثر من اشتهاره بالعلم رحمه الله تبارك وتعالى، وينسب إليه أو تنسب إليه أمور هو بريء منها، تنسب إليه أمور هو بريء منها. هناك طريقة صوفية منحرفة جدا تنسب إلى عدي بن مسافر وعدي بريء من ذلك، كما ينتسب الأشاعرة أبي الحسن الأشعري وهو بريء منهم، وينتسب الجعفرية إلى جعفر صادق وهو بريء منهم، وهكذا. ليس كل من انتسب إليه يكون الانتساب صحيحا، والنصارى ينتسبون إلى عيسى وعيسى بريء منهم، واليهود ينتسبون إلى موسى وموسى بريء منهم، فليس كل انتساب يكون حقا. ولذلك قد تجد أن بعض أهل العلم عندما يتكلم عن عدي بن مسافر خاصة مجلس المتأخرين يطعن فيه، يقول أنه على طريقة منحرفة وعلى طريقة صوفية. لا، هو الرجل صالح، صالح في نفسه، تقي عابد كما ذكره أهل العلم الذين عاصروه وعاشوا معه. ولكن الذين جاءوا بعده وانتسبوا إلى هذا الشخص، هذا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أتوا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك صارت تنتسب إليه فرقة منحرفة يقال لها اليزيدية، تنتسب إلى عدي بن مسافر وعدي بريء منهم رحمه الله تبارك وتعالى. وعند قراءتنا لهذا الكتاب سنجد أن عدي بن مسافر رحمه الله تبارك وتعالى لا يخرج عن منطلق أهل السنة والجماعة في طرحه لعقيدته رحمه الله. قال الشيخ عدي بن مسافر في بداية هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر. قال الراوي عنه: أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو القحافة أبو بكر بن محمد بن خليل المدرس مدرسة الشيخ أبي طاهر رضي الله عنهما قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي قال: أخبرنا الشيخ الزاهد العابد شيخ المشايخ تاج العارفين عدي بن مسافر الشامي قدس الله روحه ونور ضريحه. قدس الله روحه أي نزهها، وهذا لا بأس به أن نقول قدس الله روح فلان أي نزهه. ومن أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، القدوس المنزه عن كل نقص. فعندما نقول يقول لك إنسان مثلا قدس الله روحك، أي نزه الله روحك وطهرها، كان يقول لك طهر الله روحك أو غفر الله لك، هذه كلمات طيبة لا بأس بها. قال عدي بن مسافر رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الواحد الأحد من أسماء الله تبارك وتعالى، والصمد كانت من أسماء الله، لكن الفرد ليس من أسماء الله ولكنه وصف لله أنه فرد واحد سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه الفرد جل في علاه، وإن من أسمائه الله الأحد الصمد، هذه من أسمائه جل في علاه. قال: الذي لا يغيره الأمد، ليس له والد ولا ولد، لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته ببال، جل عن الأنداد والأمثال والأشكال. الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وليس لبدايته أمد سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر جل وعلا، ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول، هو الذي أوجد كل شيء سبحانه وتعالى. أنت لك بداية، يقول الله تبارك وتعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين. إذن لك بداية، كل شيء له بداية، كل مخلوق له بداية، والخالق ليس له بداية لأنه هو خالق، هو المبدئ الأشياء، هو المبدئ، هو المعيد سبحانه وتعالى. فالله ليس له بداية جل وعلا لأنه الأول سبحانه وتعالى، وهو الآخر ليس له نهاية. كل شيء في هذه الدنيا له بداية وله نهاية، كل شيء له بداية. وإذا قال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فكل شيء له بداية إذا له نهاية. ما ذاك إلا ما أراد الله أن يبقى كاليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، وأهل الجنة مخلدون فيها إلى ما لا نهاية كما قال الله تبارك وتعالى، لكن لهم بداية كما أخبر الله جل وعلا. وحتى نهايتهم هذه ليست يعني باختيارهم، وإنما يعني غيرهم هو الذي أوجد ذلك، وكذلك بدايتنا ليست باختيارنا، وإنما وجدنا في هذه الدنيا بأمر الله ليس بأمرنا نحن. وذلك يقول القائل المنحرف، يقول: جئت لا أعلم من أيت ولكني أتيت، يعني أتيت رغما عني إلى هذه الدنيا. قال: لا تجري ماهيته في مقال، يعني أنه لا يمكن إنسان يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ما رأيناه ولا رأينا مثيله، لأنه ليس له مثيل سبحانه وتعالى. فلا تعرف حقائق الأشياء إلا برؤية. لو يقول الله تبارك عن مخلوق من مخلوقاته، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا وهي مخلوق من المخلوقات لا تعرف كيفيتها لكنها موجودة والله موجود ولا نعرف كيفيته سبحانه وتعالى لا نعرف نحن حقيقة الله سبحانه وتعالى من حيث أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى كيف هي لكن نعلم أنه موجود وله أسماء وله صفات تليق به سبحانه وتعالى لكن لو واحد حاول أن يتخيل قال أريد أن أتخيل كيف هو الله سبحانه لا يمكنه أبدا إذا كان مخلوق من مخلوقات الله وهي الروح لا يمكن إذا كان مخلوق من مخلوقات الله وهي الجنة يقول الله تبارك وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر في قلب بشر لو واحد جاء الآن قال لا أنا بحاول أتخيل يمكن يخطر على بالي هل يمكن أن يخطر على باله لا يمكن لأن الله يقول إيش ولم يخطر على قلب البشر فمهما حاول الإنسان نقول له مهما حاولت لن تصل إلى نتيجة لأن الله حكم قال لا يخطر على قلب بشر أن تعاند من تعاند الله سبحانه وتعالى فإذا كان مخلوق من مخلوقات الله لا يخطر على البال فكيف هو الله سبحانه وتعالى ولذا قال بعض أهل العلم كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك قال ولا تخطر كيفيته ببال جل عن الأنداد والأمثال والأشكال لأنه سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سمية وقال فلا تجعلوا لله أندادا وقال ليس كمثله شيء وقال ولم يكن له كفوا أحد فلا ند له ولا شكل له ولا مكافئ له ولا مثل له سبحانه وتعالى يقول صفاته كذاته أي أن كما أن ذاته لا يمكن أن نعرف حقيقتها كذلك صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نعلم حقيقتها كيف هي صفات الله سبحانه وتعالى وسيأتينا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي يتبع الإمام مذهب مالكي الآن الإمام مالك بن أنس الأصبحي جاءه رجل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى يسأل عن كيفية صفة من صفات الله تبارك وتعالى قال كيف استوى فقال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى الاستواء معلوم أي من حيث اللغة معلوم الاستواء هو الجلوس على العرش قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا أخرجوه من المجلس فأمر به فأخرج المجلس ونقل هذا القول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك شيخ ربيعة بن فروخ ونقل هذا القول عن أم سلمة بل ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يصح لا عن النبي ولا عن أم سلمة ولكنه مشهور صحيح عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إذن نؤمن بأسماء الله تبارك ونؤمن بصفاته ونؤمن بذاته سبحانه وتعالى قال صفاته كذاته ليس بجسم في صفاته أي لا نجسم الله لا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى الله غير الخلق جل وعلا جل أن يشبه بمبتدعاته المبتدعات نحن مبتدعات الله بديع السماوات والأرض أي التي أبدعها خلقها على غير مثال سابق نقول فلان مبدع مبدع يعني يأتي بأشياء جديدة بدع فلان يعني أتى بأشياء جديدة ولذلك جاءت البدعة البدعة في الدين هو أن يعبد الله بغير ما شرع بأشياء جديدة يعبد بأشياء جديدة لم يشرعها سبحانه وتعالى فالبدعة من حيث الأصل هي كلمة جميلة جدا فلان مبدع فلان بدع الله بديع السماوات والأرض أي أتى بهذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى على غير مثال سابق هو المبدي جل في علاه فالله لا يمكن أن يشبه بمبتدعاته الذي نحن مخلوقاته كل المخلوقات هذه أبدعها الله أي أوجدها الله سبحانه وتعالى على غير مثال سابق قال أو يضاف إلى مصنوعاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال أراد ما أهل العلم فاعلوه ولو عصمهم جميعا لما خالفوه أهل العالم فاعلوه ولو عصمهم جميعا لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه الله جل وعلا خلق الخلق على ثلاثة أصناف الخلق الذين خلقهم الله على ثلاثة أصناف خلق أوجدهم كلفهم وعصمهم وهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يمكن أن ملكا يعصي الله تبارك وتعالى وهم بأمره يعملون أبدا لا يمكن أن ملك يعصي معصوم، كل الملائكة معصومون، لا يقع منهم خطأ أبدا، لأن الله تبارك حكم بذلك، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك خلق لم يكلفهم ولم يعصنهم، وهم الدواب والطيور والأسماك والحيوانات، هذه كلها مخلوقة لا مكلفة ولا معصومة، لا يقال للأسد صل، ولا يقال للكلب اغتسل، ولا يقال للسمكة صومي، غير مكلفة هذه الحيوانات، ولا هي معصومة، يعني يقع منها الظلم ويقع منها الافتراس ويقع من هذا. وذاك جاء في الحديث أنه يؤتى بالشاة القرناء والشاة الجماء، فيقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء، إذن في ظلم بين الحيوانات، حيوان يفترس حيوان، يؤذي حيوانا، يقع بين الحيوانات هذا الظلم بينها، لكنها غير مكلفة. وذاك يكتفى يوم القيامة بأن يقتص لبعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، عندما يقتص الله للبهائم بعضها من بعض يقول له كوني ترابا، خلاص انتهى دورك في هذه الحياة، كوني ترابا، أخذنا حق بعضك لبعض، الآن كوني ترابا. فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لما ينتظره من العذاب، أعاذنا الله وإياكم من العذاب. القسم الثالث وهم مكلفون غير معصومين، وهم الإنس والجن. يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو القسم الثالث، مكلف وغير معصوم، مأمور بالصلاة والزكاة والحج، أوامر الواجبات، ومنهي لا تسرق لا تقتل لا تشرك لا تفعل، منهي عن أمور، فإن فعل أثيب وإن لم يفعل أثمه، ثم يحاسب عند الله تبارك وتعالى. يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، لو أراد الله تبارك وتعالى ما عصي، كما قدر سبحانه أن يخلق الملائكة معصومين، قادر على أن يخلق الجن والإنس معصومين كذلك، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لكنه ما أراد ذلك سبحانه وتعالى، أراد أن يختبر الناس وأن يختبر الجن، أطيعوا ولكم الجنة إن عصيتم لكم النار، انتهى الأمر، هذه الدنيا عيشوا كيف شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، من اختار الحق أثبته ومن اختار الباطل عاقبته وقضي الأمر. فالله جل وعلا لو أراد لعصم الناس جميعا، لما عصاه أهل المعاصي ولا طاعه بقية الناس، لكنه ما أراد هذا سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. قال أراد ما أهل العالم فاعلوه، ولو عصمهم جميعا لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه، كما فعل مع الملائكة جل في علاه. قال خلق الخلائق وآجالهم، وقدر أرزاقهم وأفعالهم، لا سمي له في أرضه وسماواته، ولا عديل له في حكمه وإراداته، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه محيط بالأشياء. خلق الخلق وآجالهم، ما في خالق إلا الله، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ما في خالق إلا الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يوجد غيره الخالق، ولذلك سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير بن مطعم قبل أن يسلم دخل المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، وكان قد أسر في بدر 70 من المشركين، فذهب جبير يطالب يعني يعرض الفداء على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسرى من أقاربه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوافق أن النبي كان يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم، يقول جبير فإذا هو يقرأ سورة الطور، فانتظرت حتى يقضي صلاته، فإذا هو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول كاد قلبي أن يطير من هذه الآيات. والله يتحدى بالخلق، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة، الله يتحدى الخلق جميعا، اخلقوا ذبابة، اخلقوا بعوضة، اخلقوا ذرة، اخلقوا أي شيء فيه روح، عاجزون على ما تطور العلم بهذه الطريقة التي بهر الناس بها لكنهم عاجزون عن الخلق. وهذا الذي يتحداهم الله تبارك وتعالى به: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. تحدي: ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الخلق وضعف الذباب. فهذا التحدي. ولذلك يقول: خلق الخلائق وآجالهم سبحانه وتعالى، وقدر أرزاقهم وأفعالهم. كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. والإيمان بالقدر كما قال أهل العلم على 4 درجات، إيمان بالقدر على 4 درجات. الدرجة الأولى وهي العلم، أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فعلم الله محيط بكل شيء جل في علاه. الروح والريحان وملائك الرحمن، الروح والريحان وملائك الرحمن. الأمر الثاني أو الدرجة الثانية في الإيمان بالقدر أن الله جل وعلا كتب بعض علمه في اللوح المحفوظ، كتب بعض علمه في اللوح المحفوظ. يقول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوفوا فصل الخريف في بلاد الدنيا كم ورقة تسقط من الأشجار؟ مليارات. يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، البذور تدخل في باطن الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، وهي الإيمان بأن الله كتب بعض علمه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لا خالق إلا الله أبدا، لا يوجد شريك مع الله في الخلق، كل شيء مخلوق والخالق الله، كل ما عدا الله مخلوق سبحانه وتعالى، كل ما عدا، كما يقول أهل العلم: من العرش إلى الفرش كله مخلوق، السماوات، الأرض، الجنة، النار، الملائكة، الرسل، الأنبياء، البشر، الجن، الشجر، الماء، الحجر، كل شيء، كل ما عدا الله مخلوق. الذي لم يخلق هو الله، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة هي المشيئة، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله أبدا، لا يمكن. ما أنت ممكن يقع شيء رغما عنك؟ ممكن. كلنا الآن تجري الدماء في أجسادنا رغما عنا، ويدق القلب رغما عنا، وولدنا رغما عنا، وأحيانا ترغم على أشياء لا تريدها، وأحيانا تدفع من ظهرك فتصطدم بشيء، كل هذا رغما عنك، وتصطك أسنانك في البرد الشديد رغما عنك، وتموت رغما عنك، وتمرض رغما عنك. فليس كل شيء بمشيئتك، وجئت إلى هنا بمشيئتك، وعبدت الله بمشيئتك، وصليت بمشيئتك، واخترت الخير بمشيئتك. إذا لك اختيار، في أشياء تفعلها بمشيئتك، وفي أشياء تفعلها رغما عنك. وإنما يحاسبك الله على ما كان بمشيئتك، لا على ما كان رغما عنك، هذا الذي تحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه، ما في شيء يقع رغما عنه أبدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أبدا، كل شيء تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أبدا، هذه هي المرتبة الرابعة. إذا هذه مراتب الإيمان بالقدر. يقول: خلق الخلائق وآجالهم وقدر أرزاقهم وأفعالهم. رزقك مكتوب، فعلك مكتوب. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. مكتوب، رزقك مكتوب، أجلك مكتوب، عملك مكتوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، يقول: حدثني الصادق والمصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما وهو في بطن أمه، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك وأنت في بطن أمك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وأنت في بطن أمك، ويؤمر بكتب 4، بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا كله كتب وأنت في بطن أمك قبل أن تخرج إلى الدنيا. كتب أجلك قبل أن تخرج إلى الدنيا، متى تموت كتب، حسم. رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، حسم. عملك مكتوب وأنت في بطن أمك، حسم. وختامك مكتوب، شقي أو سعيد، حسم، وأنت في بطن أمك. فالله تبارك وتعالى كتب الأرزاق وكتب الآجال سبحانه وتعالى. قال: لا سمي له في أرضه وسماواته، ولا عديل له في حكمه وإراداته. هل تعلم له سمية؟ ليس له سمي سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد اسمه الله، هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا سمي له جل في علاه. قال: ولا عديل له في حكمه وإراداته، يعني لا يضاده أحد في حكمه الذي يحكم به الله والذي يقع. أبدا، والذي يريده الله والذي يقع، أما ما يريده الناس فقد لقع وقد لا يقع. لو كل واحد فينا الآن فكر كم من الأشياء أرادها أن تقع ولم تقع، كثيرة. تريد أن تصل المكان الفلاني وما استطعت أن تصل، تريد أن تفعل الصنعة الفلانية ولم تستطع أن تصنعها، وأردت أن تضرب فلانا ولم تستطع، وأردت أن تقرأ الكتاب الفلاني ولم تستطع. أشياء كثيرة نريدها ولا نتمكن من فعلها، ولكن الله إذا أراد شيئا أصابه سبحانه وتعالى، ولم يعجز عنه جل في علاه. قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه محيط بالأشياء. على العرش استوى سبحانه وتعالى، هو الذي أخبر بذلك. قال: الرحمن على العرش استوى. استوى على العرش، أي على العرش، والعرش هو سرير الملك. العرش سرير الملك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، والكرسي هو موضع القدمين بالنسبة لله تبارك وتعالى. فالله له عرش يليق به. يقول سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله له عرش سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هذا العرش خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله على الماء، وليس الماء هو البحر الذي هنا، هذا مخلوق قريب، ولكن هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق العرش وجعله على الماء، ثم بعد ذلك استوى على العرش سبحانه وتعالى، أي على العرش، على العرش. فالرحمن على العرش استوى، أي على العرش جل في علاه. قال: وعلى الملك احتوى. الله مالك كل شيء، كل شيء تحت ملكه. قال: وعلمه محيط بالأشياء. وهذا لعله يريد أن يرد على من يقول إن الله موجود في كل مكان. الله فوق سماواته محيط، علمه بكل شيء جل في علا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام أحمد عن هذه الآية قال بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وختم إن الله بكل شيء عليم، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. إذن إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه جل في علاه. قال الشيخ عدي: أول نعمة أنعم الله على العبد أن هداه للإيمان، هذه أول نعمة وأعظم نعمة حقيقة ينعم الله بها عليك، هي أن هداك الإيمان. يريد أول نعمة يستفيد منها العبد بعد ذلك، وأعظم نعمة يعني أولها بالمكانة، وإلا نعم الله تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. خلق وجودك، خلقك، هذه من أول نعمة. أعطاك السمع والبصر والفؤاد والعقل والأكل والشرب، هذه نعم، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. ولكن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي هدايتنا الإيمان، صلى الله يهدينا دائما ويثبتنا على الإيمان. قال: وأجل نعمة أنعم الله تعالى على العبد أن كتب الإيمان في قلبه، أي ثبته في قلبه. ومنه قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والروح هنا جبريل عليه السلام، وقيل الروح ترويح من الله تبارك، النفس من الله جل في علاه. قال: ثم من بعد ذلك معرفة الباري، أيضا هذه نعمة من الله أن تتعرف على الله، يعرفك بنفسه من هو الله سبحانه وتعالى. عندما يقول لنا الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، هذه منة من الله تعالى ونعمة من الله تبارك وتعالى أن يعرفك بنفسه. قال: ومعرفة الباري وجبت بالشرع لا بالعقل، لقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلو كانت المعرفة وجبت بالعقل لقال: وما كنا معذبين حتى نرزقهم عقولا. كيف نعرف الله سبحانه؟ بعض الناس يقول: الله عرفنا بالعقل. هذه الكلمة فيها حق وفيها باطل، فيها حق وفيها باطل. يعني تقول إن الله عرفناه بالعقل تقصد أن العقل يدل على وجود الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا شك أن العقل لو جلس مع إنسان نخاطبته بالعقل لاستسلم إن كان مريدا للحق، أنه لابد من إله. لكن هذا من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل، هذا الإله ما هي أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهان؟ هذا لا يمكن أن ندركه بالعقل، هذا ندركه عن طريق الرسل. الرسل الذين يرسلهم الله هم الذين يقولنا هذا حلال وهذا حرام، هذه أسماء الله، هذه صفات الله سبحانه وتعالى. ولا يجب أن نتكلم على الله بالعقل، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لا تألفون من كيفكم هذا حلال وهذا حرام. وقال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولو كانت لكم عقول، وإن كانت لكم عقول لا تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب كيف نقول على الله؟ بما يقوله الرسل عن ربهم سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وصدق المرسلون، أي فيما أخبروا به عن ربهم سبحانه وتعالى. فإذا الله جل وعلا لا يعرف بالعقل، وإنما يعرف بالشرع، أمره نهيه يعرف بالشرع بما جاء به الرسل. ومن قول الله تبارك وتعالى في نهيه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ستسأل عن هذه الأشياء، لا تتكلم إلا بعلم، وإلا ستسأل عن كل هذه الأشياء تتكلم عنها. فكلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن العقل وإن كان يثبت وجود الله تبارك وتعالى، لكن لا يمكن أن نعرف الله على التفصيل بأسمائه وصفاته وأمره ونهيه إلا عن طريق الوحي. ولذا ما قال الله: وما كنا معذبين حتى نرزقهم عقولا، وإنما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يخبرهم بما يريد الله منهم جل في علاه. قال ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا العلم ففي تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة فيه يعرف الله ويعبد وبه يحمد الله ويوحد هو إمام العمل والعمل تابعه يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم للخير قادة وإما يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذه المسألة حق ستمر بنا لا أقول كثيرا لكن ستمر علينا هذه لصغر الكتاب وإلا لو كان كتابه كبير لمرت كثيرا وهي وجود الحديث الضعيفة وهذا الذي جعل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن الشيخ عدي ومن شابهه من أهل الصلاح والتقوى أنهم يعني من حيث الجملة على معتقد أهل السنة ويذكرون عقيدة أهل السنة ويلتزمونها ويعلمونها الناس لكن من حيث العلم تجد عندهم تساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة لأنهم ليسوا من أهل الحديث ليسوا من أهل الحديث وهذا الحديث ذكره الشيخ عدي لا يثبت بالباطل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الكلام في حد ذاته كلام جميل جدا لكن ليس كل الكلام الجميل يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينسب إلى النبي صلوات ربي وسلامه ما قاله أما ما لم يقله فلا ينسب إليه فالكلام جميل لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. ثم قال وإن المعرفة لو كانت بالعقل لكان كل عاقل عارفا ولا ما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا فدل على أن المعرفة لم تحصل بالعقل. ألا ترى أن ما يدركه النظر لا يختلف أرباب النظر فيه وقال بعض أصحابنا عرف الله بنور الهداية وقال غيره عرفنا بنفسه فعرفنا والجميع واحد. صحيح يعني الذي يقول لك يقول مثلا الله عرفناه بالعقل والعقل هو الذي يدل على الله نعم من حيث الجملة لكن بالتفصيل لا لا. الآن كثير من العلماء كفار عالم وكافر. الآن من العلماء اليابان الآن لا جاك شيء مصنوع في اليابان قلت إيش يود عليه عض عليه بناجديك اليابان لا حين يعبدون الأصنام شنهم قريش بوذيون يعبدون الأصنام إلى اليوم فعلمهم ما دلهم على الله سبحانه وتعالى. وغيرهم من أهل الأرض كما قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلو كان الأمر أن الله يعرف بالعقل فقط لكان كل العقلاء علماء مؤمنين وليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك بل في زماننا هذا أكثر العلماء كفر أقصد العلماء الدنيا وليس علماء الدين. علماء الدنيا أكثرهم من الكفار وقليل منهم من يسلم. نعم البعض قد يصل به هذا العلم إلى أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فيدله علمه على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ليس بضرورة ليس بضرورة أن كل عالم يكون عابدا لا ليس بالضرورة. ولذلك قال هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إن المعرفة لو كانت بالعقل لكان كل عاقل عارفا ولا ما وجدنا جماعة من العقلاء كفارا. نضرب الأمثال للناس أرسطو أفلاطون سقراط كفار ما دلهم عقلهم على نعم وصلوا بعقولهم إلى لا بوجود العلة والعلة هذه هي الفاعلة لكن ما وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يعرف الله بالرسل سبحانه وتعالى. قال ثم من بعد ذلك الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى عنه الله وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره محبوبه ومكروهه من الله تعالى. كل القدر من الله أحببته هو من الله كرهته هو من الله كل القدر من الله. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أي من الله سبحانه وتعالى. فلا يجري شيء من القدر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لابد أن نؤمن بالقدر سواء فرحنا به أو كرهناه أسعدنا أو أتعسنا، أوجد لنا طفلا أو أخذ منا شخصا، قدر كله من الله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، محبوبه ومكروهه من الله تعالى. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فجعل الضلالة والهدى بإرادته. كل شيء راجع إلى إرادة الله تبارك وتعالى، ولا يقع شيء إلا بأمره جل في علاه. فالمسلم إذن يرضى في قضاء الله، يرضى بقضاء الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه إذا لم يرضى بقضاء الله هل سيتغير القضاء؟ لن يتغير. يقولون: إما أن تصبر صبر الرجال، وإما أن تسلو سلو البهائم. إن ما صبرت صبر الرجال ستسلو سلو البهائم. اثنان مات أبوهما، واحد ما رضى وصار يصرخ ويصيح ويبكي ويشد ثيابه ويشد شعره ولا لا لا لا لا، والثاني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. بس بعد سنتين اثنين تبقان بدوانية قاعد يلعبون كوتو ستة، هذا صبر صبر الرجال، وذاك نسي البهاء سلو البهاء، انتهى الأب. سيتغير؟ هل سيعود الأب؟ لن يعود الأب. فإما أن تصبر صبر الرجال، وإما أن تسلو سلو البهاء. فالمؤمن إذا وقعت المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجع، وصبروا ورضوا بقضاء الله وقدره، وقالوا اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصيب أحد كما أصيب، صلى الله عليه وسلم. مات ستة من أولاده في حياته، ستة أولاده، سبعة، ستة منهم ماتوا في حياته: رقية، أم كلثوم، زينب، عبد الله، القاسم، إبراهيم، كلهم ماتوا في حياته. ستة من أولاده ماتوا في حياته، لم تبقى إلا فاطمة رضي الله عنها. ولد يتيم الأب، عمره 6 سنوات يتيم الأم، 8 سنوات مات جده، ينتقل من بيت لبيت. أول 4 سنوات عند حليمة، بعدين 2 سنين عند أمه، بعدين 2 سنين عند جده، بعدين عند عمه، تنقل صلى الله عليه وسلم. اتهم في عرضه، تكلموا في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، شج وجهه، كسرت رباعيته، رمي بالحجارة، اتهم بالجنون، اتهم بالسحر، اتهم بالكهانة، اتهم بالكذب، اتهم بالافتراء صلى الله عليه وسلم. طرد من بلده، حاولوا قتله صلى الله عليه وآله وسلم. عاش فقيرا، كان يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو قدوتنا. وذلك يقول بعض أهل العلم: ما مصيبة تصيبك إلا تذكر فيها النبي أصيب بمثلها أو قريب منها أو أشد منها صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا، الإنسان يرضى في قضاء الله وقدره، يقول الحمد لله على كل حال، ويسأل الله أن يأجره في مصيبته. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان، الأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.